حصري على موقع مارينو.com. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلي يا واخدة أوسكار في الجمال، انت فرصة وانا الخيال، انت عديت الخيال، انت عديت الخيال، ايوه يا بنت قلبي انا عايزك في الحلال. محي محمود بيقولوا الحلو ده متدلع والكل متغاظ ومولع، بيقولوا الحلو ده متدلع والكل متغاظ ومولع، على موقع مارادونا.com.